نشيد يعلي بالهتاف وهكذا التنبيه والصبح والترنم لسيد المجيد فذاك ربي الذي سناه في قلبي أشكرك فأغلب وأنشد يسوع حي يسوع حي فيا